والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. وبعد، فهذا هو الدرس 16 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية للعلامة الشيخ عبد الغني الغنيمي الميداني، شكرا يا شيخ، رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى قوله: ونقول الحوض لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي أكرمه الله تعالى به يوم القيامة غياثا لأمته، يعني شرع في الحديث عن الحوض وبيان وجوب أو بيان حكم الإيمان به. فالإيمان بحوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة واجب. هو كتاب وغير كتاب، حتى يجي هذا الكتاب نفسه هذا. قال: يرده الأخيار ويزاد عنه الأشرار. يرده الأخيار ويزاد عنه الأشرار، يعني يطرد عن الحوض، حوض النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة الأشرار. قال العلماء: المطرودون عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة قسمان: قسم يطرد حرمانا فلا يردونه أبدا، وهم الكفار فلا يشربون منه أبدا، وقسم يطردون عقوبة، يطردون عقوبة بعد ذلك يشربون منه، يشربون منه، وهم عصاة المؤمنين. والصحيح، الصحيح أن عصاة المؤمنين بعد أن يطردوا من الحوض عقوبة وزجرا لهم وتمييزا بينهم وبين المتقين والصالحين من المؤمنين قبل دخولهم إلى النار، هناك الذين يطردون لابد أن لهم فترة معينة يدخلونها إلى النار يحاسبون، قبل أن يدخلوا النار، قبل أن يدخلوا النار قال: يشربون من هذا الحوض ثم يدخلون النار. قال: هذا ومن عظيم رحمة الله عز وجل، وبذلك يمتاز المؤمنون الذي في النار عن الكفار الذين في النار. الكفار في النار يعطشون فيستغيثون فلا يغاثون، أما المؤمنون يدخلون النار فلا يعطشون، لأنهم قد شربوا من حوض النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ هذا من عظيم رحمة الله تبارك وتعالى بهم. طبعا قال بعض أهل السنة والجماعة أن عصاة المؤمنين لا يردون الحوض مطلقا، ولكن الصحيح الذي عليه الجمهور أن عصاة المؤمنين يدفعون، يزادون أولا ثم بعد ذلك يردون الحوض فيشربون منه. قال: حق، يعني الحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق، يعني ثابت بصحيح الأخبار التي يبلغ مجموعها التواتر المعنوي. التواتر المعنوي، ما هو التواتر المعنوي؟ عندنا تواتر لفظي وعندنا تواتر معنوي. التواتر المعنوي هو أن ينقل جماعة يستحيل تواطؤهم أو يستحيل اجتماعهم أو اتفاقهم، أن يستحيل أن يجتمعوا على الكذب، أو يستحيل أن يقع الكذب منهم مصادفة. يعني هذه الجماعة وقوع الكذب منها مستحيل، أن ينقلوا وقائع مختلفة، وقائع مختلفة. هذه الوقائع المختلفة تشترك كلها في أمر معين، كل واحد منهم ينقل حادثة، 50 شخصا نقلوا 50 حادثة، وفي هذه الحوادث 50 فيها أمر مشترك. هذا الأمر المشترك ماذا يسمى؟ متواترا تواترا معنويا. ذكروا أمثلة له من مثال ذلك رفع الدعاء، رفع اليدين أثناء الدعاء. قالوا أنه ورد رفع اليدين، أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه أثناء الدعاء في أكثر من 100 حديث. طبعا هذه الحديث ليس مخصوصة في بيان أن النبي عليه في بيان حكم رفع اليدين، لا، ولكن في مواقع يذكر فيها الراوي أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يده ودعا، فكان رفع اليدين أثناء الدعاء متواترا تواترا معنويا. فقال الشيخ الحوض ثبت بصحيح الأخبار التي يبلغ مجموعها التواتر المعنوي. ما حكم الإيمان بالمتواتر تواترا معنويا؟ العلماء فيه قولا، بعضهم قال يكفر منكره كما يكفر منكر المتواتر اللفظ، ولكن الصحيح المعتمد أن منكر المتواتر المعنوي لا يكفر ولكن يفسق، وبل هو يركب أعلى مراتب الفسق، يركب أعلى مراتب الفسق. وممن أنكر إثبات الحوض للنبي عليه الصلاة والسلام المعتزلة، نفت المعتزلة وجود الحوض. والشيخ القاضي عياض في كتابه الشفاء ذكر أسماء الصحابة الذين رووا الأحاديث التي جاء فيها ذكر الحوض، وبلغوا أعدادا كثيرة. قال: ففي صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: حوضي مسيرة شهر، يعني طول الحوض مسيرة شهر، ماؤه، يعني الآن أنت أطلق العنان لفكرك، لو ركبت دابة الآن ومشيت فيها شهرا كم تقطع من مسافة؟ ماؤه أبيض من اللبن، أبيض من اللبن يعني، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، يعني هي بيضاء لامعة براقة جميلة كنجوم السماء، من شرب منه لا يظمأ أبدا، لا يظمأ أبدا. طبعا المقال الشيخ المقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يظمأ أبدا، يعني المراد بذلك لا يظمأ أبدا يعني ما دام في عرصات المحشر، في عرصات المحشر. للعلماء في بيان الحوض مكانه أقوال أظن سيأتي الآن معنا، ولكن كان أظن جمهور العلماء قالوا أن الحوض يكون في أول المواقف، أول المواقف يشرب منه المؤمنون، وبعد ذلك لا يتجرعون الظمأ في أثناء الانتظار في المحشر، إنهم شربوا من هذا الحوض. الله. قال: وفي رواية لهما في الصحيحين: حوضي مسيرة شهر زواياه سواء وماؤه أبيض من الورق. ماذا يعني زواياه سواء؟ قال: يعني طوله كعرضه. زواياه سواء، قال يعني طوله كعرضه. فانظر الآن عظمة هذا الحوض. وحديث أنس عندهما أيضا ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة، يعني ما بين جانبي الحوض، وفي رواية لهما مثل ما بين المدينة وعمان، وفي رواية لمسلم من حديث أبي ذر عرضه مثل طوله، هذا تفسير لقوله سواء، ما بين عمان إلى أيلة. والأحاديث في الصحيحين وغيرهما كثيرة جدا من روايات جماعات من الصحابة. السؤال الآن، هل هو الحوض يوم القيامة حوض واحد أم هناك أحواض؟ هل هو حوض خاص بأمة النبي عليه الصلاة والسلام أم لكل نبي حوض؟ الصحيح أنه لكل نبي حوض، لكل نبي حوض ترده أمته، ترده أمته، وكل نبي قائم على حوضه وبيده عصا، وبيده عصا يدعو من عرفه من أمته، يدعو من عرفه من أمته. ويوم القيامة يتباهى الأنبياء، يتباهون، يقول هذا الذي يقول لقد ورد حوضي 100، وفلان يقول ورد حوضي 1000، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول وإني لأرجو أن أكون أكثرهم، أكثر الأنبياء والرسلان تبعا، حيث يرد حوض النبي عليه الصلاة والسلام أعداد لا يعلم حصرها إلا الله سبحانه وتعالى. تنبيها. طيب قد يقول قائل لما ما دام هناك أحواض كثيرة ولكل نبي حوض، لما خص حوض النبي عليه الصلاة والسلام بالذكر ولم يقل، لم يتحدث عن أحواض الأنبياء كلهم؟ قال لأن حوض النبي عليه الصلاة والسلام ثبت بالأخبار المتواترة تواترا معنويا، فكان إنكاره فسقا وقيل كفرا والعياذ بالله. أما باقي أحواض الأنبياء فهي ثابتة بأخبار آحاد، يعني لا ينبني عليها نفس الحكم. تنبيهان. الأول، قد فسر بعضهم، بعض العلماء، الكوثر بالحوض، فسر الكوثر بالحوض، يعني الكوثر، إن أعطيناك الكوثر، الكوثر فوعل، فوعل من الكثرة، مأخوذ من الكثرة. قال وهو قول عطاء من المفسرين، عطاء بن أسلم، ويمكن أن يستدل له بحديث الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة في المسجد، يعني نام لفترة وجيزة، هكذا كان جالسا هكذا ونام، أو ربما استوقع على الأرض ونام إغفاء خفيفة، يعني لم ينم نوما طويلا، ثم رفع رأسه مبتسما، رأى رؤيا جعلته يبتسم، فقلنا ما أضحكك يا رسول الله، ما هو السبب ضحكك؟ قال أنزلت علي آنفا سورة، فقال بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، وهو حوض ترد عليه، قال وعدنيه ربي، قال عليه خير كثير، عليه خير كثير، هو حوض. هذا دليل من؟ دليل لعطاء، بقول عطاء بن أسلم بأن الكوثر هو الحوض. قال هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد نجوم السماء. فهذا الحديث صريح في أن الكوثر هو نفسه الحوض. قال إنما يتجه الاستدلال إذا جعلنا، يعني يتجه الاستدلال بهذا الحديث على أن الكوثر هو الحوض، إذا جعلنا قوله هو حوض عائدا إلى النهر فقال فإنه نهر، قال هو حوض، والظاهر أنه خبر عن الخير الكثير، يعني الظاهر أن هو لا يعود إلى الحوض، وإنما هو راجع، هو خبر عن الخير الكثير، ما قال عليه خير كثير هو حوض. فلما الشيخ كأنه يقول، كأن الشيخ يقول الظاهر المغاير بين الحوض والكوثر، وهو الذي ذهب إليه جمهور العلماء، وهو الذي ذهب إليه جمهور العلماء. الحوض هو الكوثر؟ لا، الذي قال بأن الحوض هو الكوثر عطاء بن أشتراس، واستدل على هذا الحديث. هنا الشيخ ماذا قال؟ يصح الاستدلال بهذا الحديث إذا جعلنا هو الحوض راجع عائدا إلى النهر، عائدا إلى النهر، ولكن الصحيح الظاهر أن هو حوض راجع خبر عن الخير الكثير، فلما كان خبرا للخير الكثير كان هناك مغايرة بين الحوض وبين الكوثر، وهو الذي ذهب إليه جمهور العلماء بأن الحوض شيء والكوثر شيء آخر. الكوثر نهر في الجنة، والحوض نهر في أرض المحشر، في أرض المحشر. نعم. قال وأن ذلك الخير الكثير هو الحوض. ففي رواية في الصحيحين أن الكوثر نهر في الجنة، فكيف يكون نهرا في الجنة والحوض في أرض المحشر؟ بعضهم قال هو نهر في الجنة، يعني ينبع من الجنة ولكن يخرج مجراه إلى خارج الجنة ويمر في أرض المحشر، فيكون الكوثر هو الحوض، ولكن الصحيح المغاير. قال ولفظ البخاري بينما أنا أسير في الجنة إذ أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف، قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. قال بينما أنا أسير في الجنة، يعني هذا النهر أين؟ في الجنة. قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طيبه أو طينه، شك راوي الحديث أن الطيب أو الطين، فإذا طيبه أو طينه مسك أذفر، مسك أذفر يعني شديد الرائحة الطيبة، رائحته طيبة وشديدة. قال ففي ذلك وغيره من الأحاديث صريح بأنه، بأن الكوثر يعني نهر، فمعنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خير كثير هو حوض، خير كثير هو حوض، أن النهر يمد الحوض وأن ماءه منه، يعني أن نهر الكوثر يمد الحوض، يمد الحوض. وبهذا يحكم إذا قلنا الحوض يأتي ماءه من الكوثر، لهذا يكون الحوض والكوثر شيء، شيئا واحدا، يكون الحوض والكوثر نهرا واحدا، واحدا. نعم. الحوض فرع عن الكوثر، الحوض فرع عن الكوثر. وفي رواية لمسلم في صفة الحوض أن ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يغط فيه ميزابان يمدانه من الجنة، يغط فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما أحد الميزابين من ذهب والآخر من ورق من فضة، يقال غت الماء بغين معجمة فمثنى فوقية، يغت بالضم إذا جرى جريا متتابعا له صوت وتدفق، يغت فيه ميزابان يصب فيه ماء، وهذا الماء من شدة قوته وجريانه هو متواصل وتسمح بخريره صوتا، خرير الماء بقوة. الثاني التنبيه الثاني قد اختلف في تقدير الحوض كما مر، ويجمع بينهما بأنه ليس القصد تقدير تحديد، إنما القصد الإعلام بسعة الحوض جدا، وأنه ليس كحياض الدنيا. وقد تكرر منه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصفه بذلك، فخاطب في وصفه في وصف الحوض لكل فريق بما يعرفه من مسافة بعيدة. فالذي يعرف المسافة بين صنعاء والمدينة قال عرضه كما بين صنعاء والمدينة. الذي لا يعرف صنعاء يعرف عمان أخبر قال ما بين المدينة وعمان. والمقصد أنه يريد أن يعلم الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أن مساحة الحوض عريضة كبيرة واسعة جدا تتسع للكل. قال ومنهم من قدر له المسافة بالزمان لا بالمكان، يعني منهم من قدر النبي صلى الله عليه وسلم له للسائلين يعني المسافة مسافة الحوض بالزمان لا المكان، فقال مسيرة شهر لشخص لا يعرف المسافة بين المدينة وصنعاء بين المدينة وعدا، فقال له مسيرة شهر من غير قصد تحديد كما قدمنا. تتم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ذكر القرطبي في التذكرة أن للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حوضين كلاهما يسمى الكوثر، أحدهما قبل الصراط والثاني في الجنة كذا في شرح المسايم تلمي بذكر قول ابن عطاء. لا ابن عطاء يقول حوض واحد، عطاء بن أسلم قال ما حوض واحد. فيقول الشيخ القرطبي هنا في التذكرة للنبي صلى الله عليه وسلم حوضين أو حوضان. على كل أحبابنا اختلف العلماء في محل الحوض، فبعضهم قال الحوض يكون قبل المرور على الصراط وهو ما ذهب إليه جمهور العلماء أن الحوض يكون قبل المرور على الصراط. ليه؟ قال لأن الناس يخرجون من قبورهم عطاشا فيردون مباشرة إلى الحوض ليشربوا منه، فيصد عنه الأشرار ويسمح للأخيار بأن تجتازوا هذا الحوض. وبعضهم قال الحوض يكون بعد الصراط نعم بعض العلماء قال الحوض هو بعد الصراط نعم الله. لكن الذي يقول الحوض بأنه بعد الصراط، بعد الصراط ماذا يحدث؟ أول شيء يقف الناس كلهم في أرض المحشر، ثم يمرون فوق الصراط، منهم من يقع في النار والعياذ بالله، ومنهم من ينجو إلى عرصة الجنة، يقفون هكذا أمام باب الجنة ليدخلوا. إذا كان الحوض بعد الصراط فما الفائدة منه؟ الناس يدخلون إلى الجنة. قال لا انتبه، هناك منه فائدة. ما هي الفائدة؟ قال بعد المرور على الصراط يحبس الناس كلهم على باب الجنة، ممنوع الدخول. لما نجونا من النار؟ قال لا انتبه، هذا هنا آخر المواقف في المحشر، يسمى هذا الموقف بموقف التقاص، موقف التقاص، تفتح أبواب الجنة فيبدأ الناس بالدخول أفواجا أفواجا. فإذا بأشخاص يريدون الدخول فيقول انتظر بضربوا على كل جوتا فلان من فلان ممنوع الدخول. فبما نجوت من قال لا أنت بذلك في الدنيا قد اغتبت فلانا وأنت ممنوع من الدخول حتى يسامحك فلان. اذهب وابحث عنه. أين هو؟ لا نعلم. أنت ابحث عنه بين هؤلاء الخلق كلهم. قال فيذهب ويبحث عنه. والطامة إن كان هذا الذي يبحث عنه أين؟ في نار جهنم، ينتظر حتى يخرج من النار. هذا موقف. قال هذا من أصعب المواقف، يعني هو يعلم أنه سيدخل الجنة ولكن متى؟ قال فإن عثر عليه يبدأ بالتوسل والترجي، أنا قد اغتبتك فسامحني. فربما يقول له لا أنا لن أسامحك، أنت لقد كنت في الدنيا تغتابني وتجهل بين سبتي والتعرض لي كأنك رجل وعظيم، الآن أرني رجولتك، أرني عظمتك يا عظمات، أرني قوتك، أرني. فيصبح ذليلا ويتوسل ويترجى أن يسامح، أن يسمح عنه، أن يغفر له زلته. كذلك لك فلان، لك فلان سرق من ماله، فلان كذا. هناك حقوق كثيرة مرتبطة بين العباد يحصل هذا التقاص أين؟ في هذا الموقف. قد يستمر يوم، قد يستمر عشرات السنين، الله أعلم، على حسب ما تعلق في ذمتك وعنقك من حقوق للعباد. لا تدخل الجنة إلا وقد أعدت الحقوق إلى أصحابها. أين؟ في موقف التقاص قبل الدخول إلى الجنة. فهذا سيتعذب، يرى منزلته في الجنة وهو لا يستطيع الدخول، لا يستطيع الدخول. لذلك أحبابنا، حاول أن تقلل قدر استطاعتك من تعلق حقوق العباد في عنقك، لأن حقا واحدا لأخيك في ذمته يمنعك من دخول الجنة يوم القيامة. وقد يحكم عليك هذا الأخ بالعودة إلى نار جهنم، يقول له يا رب لا أرضى حتى يدخل النار. أين الخلاص؟ الحكم والقرار يومئذ لمن؟ لهذا الذي ظلمته. إلا أن يتدخل الباري تبارك وتعالى فيرضيه عنك، فيرضيه عنك. لذلك أدعو الله عز وجل أن يرضي الخصوم عنك يوم القيامة، أن يرضي الخصوم عنك يوم القيامة. نسأل الله العظيم أن يجمعنا يوم القيامة نحن جميعا تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقد أرضى الله خصومنا عنا، أو أن لا يجعل لأحد في عنقنا حقا، لا من مال ولا من عرض ولا من غير ذلك. نسأل الله السلامة جميعا. إذا هناك فائدة لوجود الحوض بعد الصراط، يشرب منه الناس ويقفون بقى ينتظرون التقاص يوم القيامة. هذا آخر المواقف، هذا آخر المواقف. ثم شرع الآن في الحديث عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبيان بأنها حق واجب ثابت. قال ونقول الشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوم القيامة في كافة الخلق لإراحتهم من الموقف. أن معلوم أحبابنا لديكم أن في الموقف يعرق الناس، تدنو الشمس من رؤوس الخلائق، فمن الناس من يغرق في عرقه إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم من يلجمه عرقه إلجاما هكذا بشدة العرق. فكل على حسب ما قدم في الدنيا، على حسب ما عمل. ومنهم من يكون في ظل عرش الرحمن، يعني يجلس في ظل عرش الله عز وجل وكأنه في الجنة، يعني لا يعاني ما يعانيه أولئك الناس في أرض المحشر. فحتى يتمنى يومها الكافر، يقول الكافر يا رب خذنا ولو إلى النار وأرحنا من شدة هذا الموقف، من شدة أهل الموقف معظمهم يتمنى أن يذهب إلى النار ليتخلصوا من شدة وأهوال ذلك الموقف العظيم. فيه من الكرب لا يعلمها ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. اللهم ظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظله. فيأتي النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيشفع للخلق كلهم، للكفار والمؤمنين والصالحين والطالحين والفساق والفجار وغير ذلك، يشفع لهم بأن يبدأ الله عز وجل بالحساب. فالشفاعة هنا لما؟ للبدء بالحساب. الآن هذا موقف الناس لم يحاسبوا بعد، فهذا ما قال إراحتهم من الموقف، يعني يرتاحون ويبدأ الحساب بعد ذلك. قال وهو التي ادخرها الله لهم، ادخر الله هذه الشفاعة للمؤمنين أو للناس عامة لسؤاله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذلك من ربه، كما روي ذلك في صحيح الأخبار. ففي الجامع الصغير رامزا للطبراني عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن لكل نبي دعوة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. كل الأنبياء دعوا إلا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ادخر هذه الدعوة لصالح أمته يوم القيامة. قال ابن قاضي عجلون في شرح الشيباني: إن مما خص الله تعالى به نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الشفاعة في المحشر، فهذه شفاعة خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. قال كما روي في الصحيحين من طرق، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أول شافع وأول مشفع. إذا النبي عليه الصلاة والسلام شافع مشفع، إذا ليس كل شافع مشفع. مشفع يعني مقبول الشفاعة، أنت قد تشفع فلا تقبل شفاعتك، فأنت شافع غير مشفع. أما لو كنت مقبول الشفاعة فأنت شافع مشفع، فنبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مشافع ومقبول الشفاعة. وهذه الشفاعة لأهل الجمع في تعجيل الكفاح والإراحة من طول الوقوف الغم، وهو الشفاعة العظمى في فصل القضاء يوم القيامة، وهي مختصة بنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولم ينكرها أحد حتى المعتزلة قال بها. وهي المقام المحمود في قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهي المقام الذي يحمده فيه الأولون الذين أتوا من قبله، والآخرون الذين جاءوا من بعده يحمدون يشكرونه. حتى الكفار يومها يشكرون نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأن الحساب قد بدأ، فهم يظنون أن ما بعد الموقف أخف هولا من الموقف، وإلا لو عرفوا حقيقة الأمر لتمنوا أن يكون العذاب كله وقوفا في الموقف. فهم يظنون أن ما بعد الوقوف أخف وطأة مما قبل الوقوف أو مما كان في الوقوف. وقد ورد في الحديث الصحيح الأمر بأن ندعو بذلك عقيب الأذان. الحديث معلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم، من قال حين يسمع النداء الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا دعاها، تطلب تسأل الله عز وجل: آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ماذا يحصل لك إن واظبت على ذلك؟ أنت واظبت عليه حلت له شفاعة يوم القيامة. فإذن هذه إشارة لأولئك الذين يواظبون على هذا الأمر بعد كل سماع أذان، فهم إن شاء الله مهيئون لنيل شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وصلى الله وسلم على شفاعة يوم القيامة. ما في؟ في نهاية دعاء موجود الله وارزقنا شفاعة يوم القيامة. ما في حاجة أن تقول ذلك، لأن النبي قال: من قال حين يسمع النداء كذا وكذا حلت له شفاعة يوم القيامة. فهذا وعد، إن أتيت بالمطلوب حلت لك الشفاعة. والحكمة في سؤال ذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مع كونه، يعني لماذا النبي صلى الله عليه وسلم طلب منا أن ندعو ذلك مع كونه واجب الوقوع بوعد الله تعالى؟ ليه؟ قال لما ندعو، لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إظهار شرفه صلى الله عليه وصحبه وسلم وعظيم منزلته. وفي شرح الجزائرية للسنوسي رحمه الله تعالى قال: لا شك أن مما يجب الإيمان به لتواتره ووقوع الإجماع عليه ثبوت الشفاعة لسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في راحة الناس من الموقف، هذا بالإجماع، أخذ الإجماع على ذلك. واختصاصها فيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمر مستفيض، اختصاص هذه الشفاعة بالنبي عليه الصلاة والسلام أمر مستفيض مشهور في الصحاح. قال في شرح الجوهرة للمصنف، شرح الجوهرة جوهرة التوحيد للمصنف للشيخ اللقاضي، الشيخ اللقاضي نظم جوهرة التوحيد ثم شرحها بثلاثة شروح. نعم، الشروح الثلاثة مطبوعة صارت في الأسواق الحمد لله، يعني إلى عهد قريب كانت غير مطبوعة، الآن صارت موجودة. آخرها الشرح الكبير يعني من فترة طبع في الأردن. قال أحد، قال وفي شرح الجوهر للمصنف قال وله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شفاعات ذكر القاضي والنووي منها خمسا، من هذه الشفاعات خمس شفاعات، أحدهما أحدها ينبغي أن تكون أحدها أحدها وهي أعظمها، أعظم الشفاعات وأعمها شفاعته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد أن يكلم الناس الأنبياء حين يعاينون من شدائد الموقف وأهوالهم وطول القيام فيه لرب العالمين وزيادة القلق وتصاعد العرق ما يذهب الأكباد وينسي الأولاد مدة 3000 سنة، والعياذ بالله 3000 سنة الناس تقف أين في أرض المحشر، لا يعرف الواحد منه، المؤمن لا يعرف إلى أين مصيره، فقط الذي يعرف أين مصيره من أولئك الذين هم في ظل الله يوم لا ظل إلا ظل في ظل عرشه، منهم المتحابون في الله، المتحابون في الله، منهم ذاك الذي ذكر الله خاليا صفات عيناه، منهم رجل قلبه معلق في المساجد، إلى غير ذلك من الأقسام الذين تعرفونهم. اللهم اجعلنا منهم بفضلك وكرمك مولانا وصلنا. يعني اجتهد أن تكون علاقاتك مع إخوانك لله، أحب إخوانك في الله، أحبهم في الله، ومن علامة كونك تحبهم في الله ولله أنك تحب لهم ما تحبه لنفسك وتكره لهم ما تكرهه لنفسك، فإذا رأيت عليهم خيرا فرحت به كما تفرح بالخير لو نزل لو كان لديك، وإذا رأيت عليهم مكروها تنزعج وتغضب ويسوءك ذلك كما لو حصل هذا المكروه حصل لديك. هذا من علامة من أدنى انتبه، هذا من أدنى درجة يعني درجات الحب في الله، أن يسرك ما إن رأيت عليهم خيرا وأن يسوءك إن رأيت عليهم غير ذلك. فاجتهد أن تكون علاقاتك مع إخوانك لله لا لدنيا لمصلحة. نسأل الله عز وجل أن يجعل علاقاتنا مع إخواننا وأحبابنا هكذا لله لا لدنيا. قال فيترادونها، الأنبياء يترادون كل منهم يرد هذه الشفاعة، لأن الناس كما تعلمون يجتمعون ويذهبون بعد ذلك، أول شيء سيدنا آدم وبعد ذلك سيدنا إبراهيم وسيدنا نوح، ينتقلون من نبي إلى نبي، يطلب الناس كلهم كل الناس. قال ويبقى وتبقى أمة سيدنا محمد واقفة بعيد، لا تذهب مع أولئك الناس، لا يخوضون مع الحيارة، هم يعرفون النتيجة، هم يقفون فقط ينتظرون أن تأتي الأمم لهم فيكتمل العدد، ثم بعد ذلك يعني كأنهم كما يقال هذا الباب سيدخل منه 1000 شخص، وقبل اكتمال العدد لن تدخل منه، فيأتي 4 أشخاص هم يعلمون ذلك فيقفون ينتظرون حتى يكتمل العدد، أما غيرهم يذهب ويجي متى يفتح الباب لا يعرفون أن هناك عدد معين لفتح الباب. فأمة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعلمون ذلك، ينتظرون كي يكتمل العدد. قال فيترادونها، من الذي يرد؟ الأنبياء، من آدم عليه السلام إلى عيسى عليه السلام في 5000 سنة، فصار المجموع 8000 سنة. طبعا ورد في الحديث أحبابنا الحديث الصحيح أن هذا الموقف الذي هو 3 سنوات ومع ما فيه من أهوال وكروب وشدائد لا يعلمه إلا الله، قال إنه ليخفف على العبد المؤمن حتى يكون بمنزلة ركعتين خفيفتين صلاهما، يخفف هذا الهول العظيم على العبد المؤمن الصالح. قال إذ بين كل سؤال نبي وآخر 1000 سنة كما قال ابن حجر والقرطبي وغيرهما، فإذا انتهوا إليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال أنا لها أمتي أمتي. أول شيء يبدأ صلى الله عليه وسلم بأمتي، هو الرؤوف الرحيم صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، أمتي أمتي. وكل من قبله لا يقول إلا نفسي، اذهبوا إلى غيري. يعني كل الأنبياء كل منهم يذكر خطيئته في الدنيا أو يذكر الأمر الذي ظاهره أنه خطيئة، يذكر الأمر الذي ظاهره أنه خطيئة فيستحي أن يطلب من الله عز وجل، هذا أمر. لما الثاني هم يعلمون أن هذا الموقف ليس من حقهم، إنما هو من حق من سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيعتذرون لأنهم يعني يقف العاقل عند حده الذي وضع له. قال وهذه مختصة به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وتسمى الشفاعة العظمى، تسمى هذه الشفاعة الشفاعة العظمى، وهذه مجمع عليها لم ينكرها أحد ممن يقول بالحشر، إذ هي بالإراحة من طول الوقوف، من طول الوقف، هذا عند الوقف عند الوقوف، الوقوف أحسن، من طول الوقوف حين يتمنون الانصراف من موقفهم ولو إلى النار. قلنا ذا جاء في الحديث في الحديث أن الكافر يعني يقف يوم القيامة في أرض المحشر حتى يلجمه العرق إلجاما، فيقول يا رب أرحني ولو إلى النار، فيظن أنه إن دخل النار مات. نسأل الله السلام. هذه إيش الشفاعة الأولى، وهي خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال وثانيها في إدخال قوم الجنة بغير حساب، وهذه أيضا خاصة به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على ما قاله القاضي والنووي. وتردد ابن دقيق العيد في الاختصاص، يعني ابن دقيق العيد أثبتها للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هل هي خاصة به أم الأنبياء كذلك يشفعون لبعض أفراد أمتهم أنهم يدخلون الجنة بغير حساب، كما أن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يشفع لبعض أفراد أمته أن يدخلوا الجنة بغير حساب؟ قال وتردد ابن دقيق العيد في الاختصاص، إذا ابن دقيق العيد أثبتها للنبي صلى الله عليه وسلم، وتبعه ابن حجر قائلا لا دليل عليه، أي لا دليل على الاختصاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وقد ذكر حديثها مسلم. وثالثها، ثالث هذه الشفاعات في قوم استوجبوا النار، يعني حكم عليهم بدخول نار جهنم، فيشفع سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لهم فلا يدخلونها، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. قال وهذه جزم القاضي وابن السكي اختصاصها به، وتردد النووي رحمه الله تعالى، يعني تردد كذلك في اختصاصها، في اختصاصها هو أثبتها للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن هل هي خاصة به أم غير خاصة؟ فتردد في إثبات الخصوصية لا في إثبات الشفاعة. تكون بعدم اختصاصها. بعدم اختصاصها. ما فهمت؟ جزم القاضي وابن السكي بعدم اختصاصها. هل عندكم بعدم؟ نعم. هكذا عندكم؟ نعم بعدم اختصاصها. وفي المطبوعات الاختصاص هذا تحت حاشيه وفي مطبوعتين اختصاصهما في حذف كلمة عدم. والمثبت من شرح الجوهر كل احنا ان شاء الله بنرجع شرح الجوهر المصنف وهو الصواب كده نرجع شرح الجوهر المصنف ان شاء الله بدنا مراجعة شرح الجوهر. على كل تردد إذا عندكم في النسخة أنتم وجزم القاضي وابن السبكي بعدم اختصاصها هنا وتردد النووي فهمنا أن الإمام النووي رحمه الله أثبتها للنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه تردد هل هي خاصة به أو عامة تشمل الأنبياء كلها. قال ورابعها رابع هذه الشفاعة في من دخل النار من المؤمنين المذنبين دخل النار من المؤمنين المذنبين وهذا وقع إطباق القوم اتفاق القوم على عدم اختصاصها بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه ورد أن حامل القرآن يشفع لأهل بيته عشرة من أهل بيته والشهداء والعلماء العاملون يشفعون لأهليهم وأقرب أحبابهم وأصدقائهم وعشائرهم إلى غير ذلك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قال وخامسها الشفاعة في رفع الدرجات في الجنة. الشفاعة في رفع الدرجات في الجنة يعني مثلا يحكم على فلان بأنه يكون بالدرجة مثلا 10 في الجنة ولكن بالدرجات العلى أصدقاؤه وأحبابه ومعارفه في الدنيا فيأتي النبي عليه الصلاة والسلام فيشفع له عند الله عز وجل يا رب هذا أحبابه أصدقاؤه في الدرجة 100 في الدرجة 200 هل رفعته إلى درجته؟ قال يرفعه الله. أو يأتي أصدقاؤه وخلانه الذين تعاهدوا ورد في الحديث أن يوم القيامة الجماعة السلة الفرقة الذين كانوا يتقون على الله عز وجل يقرؤون القرآن من منكم صحيح بالأمس صلى 20 ركعة من المغرب العشاء أنت صليت وأنت صليت أحسنت وأنت خمسة صلى أي واحد 2 3 4 5 طيب لكم هدايا عندي إن شاء الله قريبا كتب جيد كتب كتبهم فلوس كتب إن شاء الله تعالى سيقول لكل واحد منكم كتاب إن شاء الله كتاب متميز إن شاء الله. شيخ هذا ما تذكرني أنا لن أنسى إن شاء الله لكن عندي نسيب إن شاء الله تعالى طبعا أنت لا تنسى على وظيفته في كل 10 دقائق طبعا لا تنسى لا تنسى أنام فيوقظني لا تنسى الكتب أظن إذا هذه الشفاعة الشفاعة في رفع الدرجات في الجنة لذلك يعني مما عاهدنا عليه شيوخنا الذين أخذنا عنهم الطريق في التصوف عبارة رائعة يقولونها دائما الناجي منا يأخذ بيد أخيه يوم القيامة ويعاهد شيخنا يعاهدنا على ذلك ونحن كذلك نعاهده الناجي منا يأخذ بيد أخيه يوم القيامة فتلك الجماعات الذين عاهد بعضهم بعضا يشد الأعلى الأدنى إلى رتبته يرفعه إلى رتبته إيه؟ هل عهدنا مولانا وأنا بمعيتكم أنا بمعية الجميع أسأل الله أن يغفر لنا الناس يمنا يأخذ بيد أخيه طبعا مولانا إن شاء الله كلنا أنا أذهب بمعيتكم مولانا لا حول ولا قوة إلا بالله. قال وخامسها الشفاعة في رفع الدرجات في الجنة وهذه لا ينكرها أيضا المعتزلة كالأولى كالشفاعة الأولى طبعا لمقى هذا الكلام أن الشفاعة أحبابنا هناك نوع من الشفاعات ينكرها المعتزلة وهي شفاعته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لقوم استحقوا دخول النار أو هي تمام شفاعته لقوم استحقوا دخول النار ألا يدخلونها يعني هم حكم عليهم بدخول النار، فيشفع النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم لهم فلا يدخلوها أصلا. هذه المعتزلة تنكرها. كذلك ينكرون شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لقوم دخلوا نار جهنم فيشفع لهم ويخرجهم منها، هذه كذلك تنكرها المعتزلة. لهم أدلة في ذلك لا بحاجة إلى الآن إلى إيرانها. ثم قال: ونقول الميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم عليه السلام وذريته وأشهدهم عليه، هذا الميثاق حق ماذا يعني حق؟ قال ثابت بالكتاب، كما قال الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست لربكم؟ قالوا بلى شهدنا. ثم بين سبحانه وتعالى حكمة الإشهاد بقوله أن تقولوا، أي لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وفي معالم التنزيل للبغوي روي عن مسلم ابن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أرضاه سئل عن هذه الآية فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سئل عنها فقال: إن الله تعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. ظاهر هذا الحديث أن الواحد مخلوق منا للنار وانتهى، وأنه لا اختيار له ولا إرادة له، ولكن هذا الكلام ظاهر، هذا الظاهر غير مراد. معنى هذا الحديث أحبابي، معنى هذا الحديث هو أن الله جل وعلا سبق في علمه الأزلي، انتبه ليفهم الحديث فهما صحيحا، معنى هذا الحديث أن الله تبارك وتعالى سبق في علمه الأزلي أنه سيخلق خلقا ويبتليهم بالأمر، الأمر بالصلاة والصيام والزكاة والتوحيد، سيبتليهم بالأمر والنهي، النهي عن الخمر ثم الخمر، عن الربا، عن الزنا، عن القتل، عن الحرام، سيخلق خلقا يبتليهم بالأمر والنهي. وعلم قبل خلقهم، انتبه، وعلم الله جل وعلا قبل خلقهم أن منهم طائفة يستجيبون للأمر والنهي وتغلب حسناتهم سيئاتهم، فيثيبهم على ذلك جنة عرضها السماوات والأرض. فالله خلق أولئك القوم لما؟ للجنة. فهمنا؟ وعلم تبارك وتعالى أن من أولئك الخلق طائفة سيخالفون الأمر وسيركبون النهي، فتغلب سيئاتهم حسناتهم فيعاقبهم الله تبارك وتعالى بالنار. فخلق أولئك الله عز وجل لمن؟ خلقهم للنار. فالبارئ تبارك وتعالى لما خلق الطائفة الأولى للجنة خلقها بناء على ماذا؟ على علمه الأزلي. ولما خلق الطائفة الثانية للنار بناء كذلك على علمه الأزلي. هذا هو المعنى الصحيح والفهم الصحيح لهذا الحديث، وغير ذلك لا يقبل، وغير ذلك لا يقبل، لأننا إذا قلنا بظاهره قلنا بما؟ بالجبر. فهمنا أحبابا؟ فقال رجل: ففيما العمل يا رسول الله؟ فهم هذا الرجل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة. إذا تذكروا أحبابنا، تذكروا فيما مضى في الشيخ الصحابي مرة معنا في دروس الماضية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، هو الحديث القدسي لما قال الله تبارك وتعالى إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت منه ذراعا، يعني أنت المطلوب منك أن تنمي، فأنت عندما تنمي الخير الله تبارك وتعالى يجتبيك إليه. فهذا معنى إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به بهذا العمل الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار، استعمله بعمل أهل النار، استعمله بعمل أهل الجنة بناء على ماذا؟ على سابقة علمه تبارك وتعالى، على سابقة علمه الأزلي. يعني أنت عندما اخترت شيئا كأن النبي يقول لنا أنت عندما سبق في علم الله عز وجل أنك تختار امتثال الأمر واجتناب المنهيات، امتثال المأمورات واجتناب المنهيات، قال الله يستعملك في ذلك، بمعنى أن ما اخترته من طاعات وما اخترت تركه من المنهيات هذا بإرادة من؟ بإرادته وصدوره بإرادة من؟ بإرادة الله عز وجل، ليس كرها عن الله. وكذلك ذاك الذي يختار المعصية ويترك الطاعة، اختياره للمعصية وتركه للطاعة بإرادة الله لدليل أن الله هو الذي يستعمله، وليس فعله للمعصية كرها عن الله خارجا عن إرادة الله. إذن هذا الحديث هو فيه بيان تماما للمسيرة صح التعبير التي تحدث للعبد في حياته الدنيا. فأنت ما تفعله من طاعة هي بإرادة الله عز وجل، ومر معنا هذا في دروس سابقة، وفلان ما يفعله من معصية هي بإرادة الله تبارك وتعالى. هذا معنى استعمله الله، يعني خلق الله له تلك الطاعة، وخلق الله عليه تلك الطاعة، وخلق الله عليه تلك المعصية. فأنت لا تفعل كرها عن الله لا طاعة ولا معصية، استعمله الله. فما تقوم به أنت بإرادة الله، مراد هو مراد الله عز وجل، ولكن الله لم يأمر به. ولكن تكلمنا عن الفرق بين الأمر والإرادة، وأن المعتزلة قالوا الأمر والإرادة واحد إلى آخر ما ذكرناه في الدروس السابقة. إذن هذا كلام أريدكم أن تؤكدوا فهمه الصحيح كي لا تفهموه خطأ. ما الفرق يعني من ظاهر الحديث ومراد الحديث؟ أنا أي مستد ظاهر الحديث يوهم أن العبد خلق للنار دون سابقة اختيار منه، هذا ظاهر الحديث. أما لا، الله عز وجل علم فخلق، وذكرنا هذا الكلام وقلنا هذا ترتيب لك التعقلي في المسألة، وليس ترتيبا واقعيا أو زمانيا. قال إذا خلق الله العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. قال أبو عيسى حديث حسن. وفي التلويح للسعد ذهب جمع من المفسرين إلى أن الله تعالى أخرج ذرية آدم بعضهم من بعض. الحديث الأول، الحديث الأول، الحديث هذا إن الله تعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج، يعني الله جل وعلا أخرج من ظهر آدم ذريته كلها، فكانت الصالحة بالمسحة اليمنى والطالحة بالمسحة اليسرى، فصارت كلها ماثلة بين يدي الله تبارك وتعالى. أنت وأنا ومن جاء قبلنا ومن جاء بعدنا كنا في ذلك الزمان، واضح؟ هذا معنى كيفية أخذ الميثاق، أخذ الميثاق عليك وأنت موجود في ذلك الزمان. وفي التلويح للأستاذ التفتاذان رحمه الله ذهب جمع من المفسرين إلى أن الله تعالى أخرج ذرية آدم بعضهم من بعض على حسب ما يتوالدون إلى يوم القيامة في أدنى مدة، يعني أخرجهم كلهم في مدة قصيرة. كيف الآن أنت ولدت من أمك وأنت سيولد منك فلان. هكذا الترتيب، هذا الترتيب، زيد من عمر وعمر من بكر وبكر من خالد وخالد من سعيد وسعيد من محمد محمد من أحمد، هكذا. هذا الترتيب الذي حصل في الواقع حصل في الماضي، ولكن في مدة قصيرة ربما تكون كلمح بالبصر. فظهر الخلق كلهم، فأخذ الله عليهم العهد والميثاق بأنه الله الواحد الأحد الفرد الصمد، وكلهم قالوا شهدنا وآمنا بأنك أنت الله. وبعد ذلك أرجعهم إلى أصلاب آبائهم. قال كموت الكل بالنفخ في الصور، لما ينفخ في الصور النفخة الأولى الناس كلهم يموتون معا ويبعثون معا في النفخة الثانية، وحياة الكل بالنفخة الثانية. الآن الشيخ أراد أن يبين لك، يعني أراد أن تستبعد كيف خلق الجميع وأخرجهم بوقت قصير. فأتى لك بمثال مباشرة كيف يموتون بالصعقة الأولى ويبعثون بالصعقة الثانية بالنفخة الثانية بمدة يسيرة. كذلك كانت الماضي، آمنت بالثانية فآمن بالأولى، آمنت بالثانية الذي هي النفخ آمن كذلك بالأولى بالثالثة. قال فصورهم يعني خلقهم على صورهم، على صورتك هذه خلقت في الماضي. لذلك أحبابنا هذا يحصل مع الكل، تجد إنسان لأول مرة تراه تجد قلبك ينجذب إليه وكأني أعرفك من زمن بعيد، وفي واقع أنت ما رأيته من قبل قط، لا قد التقيت به في عالم الزمن. لما خلقت وأخذ العهد كان بجانبك، ربما كان قريبا منك، وربما جرى حوار بينك وبين هناك التقيت به. لذلك جاء في الحديث الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها يعني في عالم الذر هناك، ائتلف في عالم الدنيا الآن، وهناك ما تناكر، هنا ما تناكر منها اختلف يعني في عالم الدنيا. فالذي التقيت هناك معه وجها لوجه وكان بجانبك وابتسم لوجهك وابتسمت لوجهه في الدنيا، إذا التقيت فالتقي بها نفس الصورة. ومن تدابر هناك وتناكر هناك تدابر هناك وتناكر هناك. هذا معنى إيش؟ الأرواح جنود مجندة. تقول كنا سبحان الله ما أحببت يا أخي، ماذا فعل؟ ما فعل معيش ولكن لا أحبه، لا أعرف لماذا. أنك هناك لم تحبه، فلان أحبه أول ما التقيت به كأنه كالسكر ذاب في قلبي أحببته. لما؟ أن هناك أحببته. نعم. هذا يمكن بين الرجل والنساء؟ ممكن، أرواح جنود مجنبة فينضبط الإنسان بالشرع. أنا خطرت أنت لمرأة تريد خطبتها فتراها تحبها من أول نظرة تعجبك، تذهب لمرأة قد تكون جميلة المنظر، جميلة المنظر جميلة، ولكن قلبك يرفضها. تقول لك أمك ويحك إنها جميلة، تقولها ما أحببتها. هناك كان تصادم بينك وبينه، فحصل الآن التنافس. هل كان الحوار بين الناس؟ أنا لا أذكر ذلك، لعله الجنود المجندة مثلاً مثل عسكر فيه موجود حصان على جعل الحصان وفيه ما حمات جنود مجندة، يعني بمعنى أنه تجتمع مجتمعة مع بعضها. فكما يحصل الحوار بين الناس المجتمعة، تجد الناس مجتمعة 20 شخص مجتمعين، كل أربعة يتحدثون مع بعضهم، كل خمسة مع بعضهم، فهؤلاء الخمسة متآلفون مجتمعون مع بعضهم. قال فصورهم واستنطقهم وأخذ ميثاقهم ثم أعادهم في صلب آدم ثم أنسانا تلك الحالة ابتلاء لنؤمن بالغيب. ثم قال ونقول قد علم الله تعالى فيما لم يزل شرع الآن في الحديث عن مسألة هامة وهي السعادة والشقاوة. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة. الرحمن الرحيم.